نعم الله نعم نعم بسم الله الرحمن نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوم يخرجون فيه إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الاستسقاء لبيان صفة صلاة الاستسقاء. قوله قحوط المطر أي قلة المطر، وقوله حاجب الشمس يعني أعلاها، وقوله جدب دياركم أي عدم ظهور الزرع فيها. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر لا يملك إنزال المطر، فشكوا إليه الحال ليدعو لهم ربه. المسألة الثانية قول فشكى الرسول صلى الله عليه وسلم قحوط المطر يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا ودعوته مطنة الإجابة. والمسألة الثالثة قالوا شكى أن الناس قحوط المطر يدل على إظهار شدة الحال عندما ترجى دعوته، ليس من التجزع على القضاء والقدر. والمسألة الرابعة قوله قحوط المطر يدل على تدبير الله العظيم في كونه بحكمة بالغة، فيبسط الرزق ويقبضه، ومن ذلك قحوط المطر. والمسألة الخامسة قوله فأمر بمنبر فوضع له في المصلى يدل على مشروعية وضع المنبر لصعود الإمام لصعود الخطيب في صلاة الاستسقاء لصعود الخطيب عليه في الاستسقاء للخطبة، لكن الحديث ضعيف، لكن هذه اللفظة شاذة. والمسألة السادسة قوله فوضع له في المصلى يدل على أن مكان صلاة الاستسقاء رحمك الله هو المصلى وليس المساجد. والمسألة السابعة قوله فوضع له فأمر بمنبر فوضع له في المصلى لكون تلك اللفظة شاذة، فلا يشرع أن يخطب الخطيب في الاستسقاء على منبر، وإنما يقف واقفا من غير منبر. والمسألة الثامنة قوله ثم خرج حين وودع الناس يوما يخرجون فيه يدل أنه يشرع إخبار الناس وإعلامهم بيوم صلاة الاستسقاء ليخرجوا إلى المصلى ويتضرعون إلى الله بأن يغيثهم. والمسألة التاسعة قالوا فخرج حين بدا حاجب الشمس يدل على أن صلاة الاستسقاء تفعل بعد زوال النهي. والمسألة العاشرة قوله حين بدا حاجب الشمس يدل على أنه يشرع أن تصلى صلاة الاستسقاء في أول النهار، ولو صلى بعد الظهر ولو صلى المسلمون صلاة الاستسقاء بعد الظهر صح لأنها دعاء، ولو صلوا بعد المغرب صح لأنها دعاء، وهكذا، لكن الأفضل في أول النهار. والمسألة الحادي عشرة قوله فقعد على المنبر فكبر الله وحمده سبق أن الحديث الصحيحة ليس فيها المنبر، ولو وضع منبر لا بأس، لكن الأفضل عدمه. والمسألة الثانية عشرة قوله فحمد الله فكبر الله وحمده يدل على أن الخطيب في الاستسقاء يستفتح خطبته بالتكبير والحمد، لكن بعض العلماء ضعف هذا الحديث، والسنة أن يحمد الله عز وجل، ولو استفتحها بخطبة الحاجة كان أكمل. والمسألة الثالثة عشر قوله: ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم، يدل على أن الخطيب يعظ الناس بحاجتهم إلى الله وبيان سبب خروجهم للصلاة، وعليه يجب عليهم أن يتذللوا ويتضرعوا إلى الله ويظهروا التوبة إليه سبحانه. والمسألة الرابعة عشرة قوله: وقد أمركم الله أن تدعوا، يدل على أن المحنة قد تؤدي إلى منحة، فالمحنة هنا الجدب، والمنحة أن الإنسان يدعو إلى الله، أن الإنسان أدعو الله فيؤدي عبادة عظيمة، والله سبحانه وتعالى قريب من الداعي، فينال المسلم تلك المنزلة من تلك المنزلة وهي قربه من وهي قرب الله عز وجل من الداعي. والمسألة الخامسة عشرة قوله: ووعدكم أن يستجيب لكم، يدل على أن كل دعوة ندعو بها المسلم فهي مجابة، وقد يؤخره الله عز وجل لحكمة. والمسألة السادسة عشر قوله: ووعدكم، يدل على تحقيق مطلب الداعي بكرم الله وفضله، ليطمئن المسلم بأن دعوته لن تذهب سدى، وعليه يتعلق بالله ويكثر من الدعاء ولو تأخرت الإجابة، ليقينه بأن دعوته مدخرة إن لم تتحقق الآن. والمسألة السابعة عشرة يدل على رحمة الله بعباده ولطفه بهم وإغداق كرمه عليهم، بأنهم إذا لجأوا إليه ولو كانوا أصحاب معاص يعطيهم من رزقه الواسع. والمسألة الثامنة يدل هذا الحديث على أن الطاعات تجلب الرزق، فالإنابة إلى الله ودعائه ينزل الله عز وجل خيراته وبركاته. والمسألة التاسعة عشرة يدل على أن خزائن الله حاضرة لكن تمنعه الذنوب، قال سبحانه: ولله خزائن السماوات والأرض. والمسألة العشرون يدل على وجوب، يدل على تحريم اليأس من الله وكرمه، ذلك دعوا الله فأغاثهم. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه، استغفرنا وتوب إليك. طيب يا الشيخ حمزة السوداني، لا يصحيب عز الدين. نعم يا محمد إبراهيم المصري. نعم. طيب يا صهيب، يلا أعطينا فائدة ما ذكرناها. استغفر الله وتوب إليك. يلا فتح الصفحات نسمعها. طيب يا حسان. حسان علي. نعم. نعم أعطينا. أفضل الدعاء عند الله سبحانه وتعالى، ويقول الله عز وجل: ادعوني أستجب لك. نعم. نعم. منزلته عظيمة، وكذلك تضرع لله سبحانه وتعالى أيام الشدائد وأيام المحن، ومؤمن إذا ابتلي صبر وإذا الحمد لله شكر. طيب خلاص تمام يا حذيفة. نعم يا حذيفة رواف. طيب يلا أعطينا فائدة كويسة. تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا نزلت فيهم حاجة يلجون إلى الله بالدعاء. أنت لا تدور نفس الفلك هذا، يعني نفس الفائدة حرص الصحابة للصحابة زي بعضهم، لا خذونا شيء مو لا تعطي شيء عام، أعطنا شيء. طيب يا محمد عبود. سامي شيخ. نعم. المثال على حديث الشاف المنبر إيش فيه؟ ذكرتم شيخ في الشرح أن خالف صحيح. لا لا أنا أسألك، أتسألني أنا أسألك الحين، عطنا فائدة. طيب يا طيب يا صهيب الحسين. نعم. قول بسف الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن الجاهل إذا يذهب إلى الثقة من الصحابة رضي الله عنهم، ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الثقة يعني عنده علم، وأيضا قول الحسن الناس يدل على ضعف بني آدم. طيب طيب الشيخ علي يحيى، كلما زاد إيمان العبد زادت ثقته بربه، وأن خلاص الدعوة لله هي من أسس التوحيد. طيب عاتي، في أحسن الله إليكم مشروعية المسارعة إلى الخيرات بقوله فخرج حين بدأ حاجب الشمس. طيب لو خرج بعد الفجر في مشكلة؟ في وقت نهي الشمس. أي نعم. نعم ياسر. قوله في الأمر الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، فيه دليل على أن الداعي أن من أداب الدعاء إحسان الظن بالله. صحيح. صحيح. نعم يا حمزة سوداني. طيب أبو عبد القادر. نعم أحسن الله إليكم، في قوله شكى الناس تحت ديارهم يدل على ابتلاء الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، يتحلون بالصبر وباليقين بالله سبحانه وتعالى على أنه سيكشف هذه هذا الشيء لأنه ابتلاهم. نعم نعم شيخ عبد الغفور، اللي أنتم اليوم ما استنبطوا كويس كلكم إلا الحين ما فيه. نعم شيخ عبد الغفور، هذه مواعظ اللي تقول أنتم مواعظ تصرح في المسجد يسر ليلة الاستسقاء تقول أنتم، لكن أبغى فايد من الحديث كذا. أيوة يا شيخ، فيه من السنة أن يطلب في صلاة الاستسقاء أن تطلب صلاة أي أدي صلاة الاستسقاء الأعلم في القول من يحسن الظن فيه في عبادته وتقواه والأعلم فيه. بس هذا النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم أنتم ماشي نعم فيه أحاديث أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا بعلمه. لا أنا أبغى الحديث هذا بس، هات من أبغى غيره عشان أنست. نعم. لا اليوم طيب لا لا لا لا الشكوى العامة للحاكم إذا كانت الشكوى عامة. شلون حاكم نشكيه لمن؟ نشكو له إذا كانت الشكوى عامة. إيه شكوى إيه شكوى أزمة عامة في الدولة. يشكو يعني يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون حالنا كذا كذا. نعم. إيه. ليس تجزع عن القضاء والقدر. يخبرون بحالهم، يا مثلا يا رسول الله، كانوا يقولون يا رسول الله الماء عندنا قليل وعندنا نخيل نخشى أن تموت، ماذا نصنع؟ وجهنا، قال الله حطوا المنبر وبكرة نطلع وندعو الله، كذا معنى الحديث يصير. طيب لو ناخذ راجع الزاد خاف يطول علينا. الورقات بعدين بكرة نأجل الورقات، لأن عندنا موعد بعد شوي، ونسألكم يصير بكرة المراجعة الزاد ونأخذ ورقات، فنأخذ